وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن وعد الله الذين آمنوا وعملوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.